بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إذا قال الرجل الراوي عن فلان، كان يقول نعم، يقول عن شيخه عن فلان قال كذا، فقوله عن، هل معنى ذلك أنه سمعها من شيخه أو لا؟ عندك هل العنعنة محمولة على السمع؟ إذا كان ثقة، نعم، إذا كان ثقة لا يدلس، إذا كان ثقة لا يدلس. والشرط الثالث، يعني نحن قلنا عن مشايخ، نعم، إذا كان ثقة لا يدلس، وأن يكون ممن، هل اشترط أن يكون ممن ثبت لقيه له جزما، أو ممن احتمل لقيه فقط يكفي؟ ممن احتمل لقيه كفى. من الذي اشترط جزما أن يكون قد لقي؟ ما نحمله على الصحة إلا أن يكون قد لقي؟ علي بن المدينة والبخاري. ومن الذي قال هو ثقة ولا يدلس؟ فيكفي أن يكون قد احتمل سماعه منه وعاصره وأمكن لقية، عندك مسلم وعزاه جمهور المحدثين. وصنيع الأئمة على قول مسلم، عامة الأئمة صنيعهم على قول مسلم، أنه إذا عاصره وأمكن لقية وهو ثقة لا يدلس، فعنعنته محمولة على الاتصال. طيب، لو كان السؤال، لو سألتك بصيغة أخرى، عندك أزياء، قول الراوي عن الراوي عن، إذا قال الراوي عن راوي آخر عن فلان، محمولة على السماع ولا؟ يعني المحدث إذا قال عن من روى عنه عن فلان، محمولة على السمع؟ أنا سؤالي هكذا، الراوي يروي عن محدث آخر ويقول عنه، المحدث يروي عن محدث. هكذا ستصل إلى السر. طيب، محدث يروي عن محدث ويقول عن، ما حكم العنعنة هنا؟ يعني الآن محمولة على السماع بشروط، ما هي الشروط؟ إذا كان عاصره، عاصره وأمكن لقية، ثقة لا يدلس، يعني أضفت عاصره ولقية. لأن الآن غيرت السؤال، السؤال الأول كان إذا روى عن شيخه. طيب أحسن، في السؤال الأول قلنا إذا روى عن شيخه بالعنعنة، متى يحمل على السماع؟ يكون ثقة لا يدلس، محمل على السماع لأنه قد لقي شيخه. طيب، إذا روى عن محدث فيشترط فيه ثقة لا يدلس، والشرط الثاني معاصرة إن كان اللقي، وشرط البخاري شرطا زائدا، نعم، ما هو؟ أن يكون جزما قد لقيه، جزما، وعامة المحدثين لا يشترطون هذا. طيب مما أورده مسلم وأجاب عنه، قال لو قالوا إنه في احتجاجهم بأنه لابد أن يكون قد لقيه ولو مرة واحدة جزما، قالوا لابد أن نتيقن أنه قد لقيه ولو مرة، قيل لو قيل لهم لماذا هذا، لماذا اشترطتم هذا شرط لابد منه، قالوا الاحتمال أن يكون إذا كان ما قد لقيه ولا مرة فاحتمال أن يرسل عنه وأن يدلس عنه، أن يرسل عنه بمعنى أن يروي عنه ما لم يسمع، يروي عنه ما لم يسمعهم. فقالوا إذا كان قد لقيه اطمأننا إلى ذلك بأنه ماذا قد صار من مشايخه الذين سمع منهم، قد صار من مشايخه الذين سمع منهم، فاطمأننا إلى أنه قد سمع منه بالجملة، فبقية رواياته محمولة على السمع. فبماذا أجابهم مسلم على هذا الاحتجاج؟ عندك ماهر؟ يعني طيب، لكن ما وجه يعني الرد عليهم؟ صح وذكر أمثلة على أنه قد وجد محدثين يسقطون، لكن ما وجه الرد؟ لا نريد شيء آخر. عندك فارس؟ نعم، يقول إذن ما يكفيكم فقط إسناد واحد لقيه، الاحتمال أيضا أن الأحاديث الأخرى قد عنعن فيها، قد أسقط فيها، قد أرسل فيها، أنتم اشترطتم ولو بإسناد واحد يكفي أنه صرح بالسماع، قالوا نعم. قال طيب الاحتمال الذي ذكرتمه احتمال أنه أرسل وارد في الأحاديث التي لم يصرح فيها، التي لم يصرح فيها بالسماع، فإذا قالوا إذا لا يمكن أن يفعل هذا لأن هذا عمل المدلس وهذا والمسألة مفروضة في غير المدلس، قال لهم أيضا الأحاديث عموما ولو لم يثبت لقيه في تلك المرة إذا أمكن لقاءه فعنعنته محمولة على السماع لأنه ليس بمدلس. ثم ذكرت تقدم معنا بالأمس أمثلة لما حصل فيها من أن الراوي قد يسقط بعض الرواة، ينشط أحيانا فيذكر الواسطة ويتركها تارة. لماذا لم يحكم العلماء على كل من ترك رجلا من الإسناد بأنه مدلس؟ قد وجد محدثون ثقات تركوا بعض الرواة من الأسانيد وذكروهم في أسانيد أخرى، يعني أسقطوهم تارة وذكروهم تارة، وما حكم عليهم العلماء بالتدليس ده يعني؟ يعني ما قصد الإيهام، لأنهم هم أنفسهم يذكرون لنفس طلابهم مرة بالواسطة ومرة يكسل فلا يذكر الواسطة، وبعضهم يحمل على أنه سمعه على الوجهين، سمعه على هذا وعلى هذا. البخاري رغم شرطه لأنهم ذكروه في بسبب آخر، بسبب التعليقات. يعني ما اتهمه، يعني ما صفه إلا واحد ردوا عليه بسبب أنه يقول قال فلان وهو من مشايخه ويعلقه عنه تعليقا ويكون قد سمعه بواسطة. أيه هذا السبب، لكن ردوا على من وصفه بالتدليس. إذا قال الإمام البخاري قال فلان، إذا قال مالك ما حكم زيادة؟ معلق.

لكن هو يحتج عليه ما بهذا، يعني مع أن هذا يعني عاصر معاصرة كبيرة جدا وتعاصر في المدينة، يعني لكن هو إلزام من باب الإلزام. يقال له يقول لهم أين هاتون رواية أنه سمع منهم أو رآهم أو اجتمع معهم في موطن معين. وقد يتعقب، ربما لو تتبع الإنسان التواريخ والسير قد يجد شيئا، الله أعلم. حتى الإمام البخاري ليس كل مكان فيه عنعنة لابد أن يفتش عنها لسمع أم لم يسمع، لأن عامة الرواة، عامة العنعنة تكون بين التلميذ وشيخه، قد عرف أنه من مشايخه وأنه قد سمع منه عامة، إلا النادر التي مثلا رجل ما عرف بالرواية إلا قليل، ما عرف هل هو ممن حضر عنده لم يحضر، ما عرف بالأخذ عنه. في مثل هذا البخاري يقول لا يدرى سمع فلان من فلان أم لا، ويعل الحديث بذلك. على كلنا القاعدة الصحيحة فيها أن العنعنة ممن عاصره أمكن لقية محمولة على السماء، ولا يفهم من هذا البحث أن الإمام مسلم سيختلف مع البخاري في أحاديث كثيرة، نادرة التي يختلف فيها، لأن عامة العنعنة تكون بين التلميذ وشيخه ممن عرف بالأخذ عنه، إما عرف بصحبته أو أكثر عن الأخذ عنه، أو كذلك قد صرح بالسماع في مواضع كثيرة، أو قد عرف بملازمته. عامة العنعنة على هذا، نادر أن تكون العنعنة عن شخص لا يعلم هل لازم هل أخذ عنه ما أخذ، هذا الذي يحصل فيها الخلاف. من ذلكم حديث أبي قتادة الذي في مسلم، من صام يوم عرفة كفر، سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقي، وسئل عن صوم يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، إلى آخر الحديث. وسئل عن صوم الاثنين فقال ذلك يوم ولدت فيه وبعثت فيه وانزل عليه. الراوي عن أبي قتادة معبد بن عبد الله الزماني، قال البخاري لا يدرى سمع من أبي قتادة أم لا، أشار إلى إعلال الحديث في تاريخه. طيب لماذا؟ لأن ما له إلا رواية قليلة، شك البخاري فيه في هذا الموضع فتوقف في تصحيح الحديث، أما مسلم فجزم بصحته وأورده في صحيحه على القاعدة عاصره وأمكن لقية فأخذه على السمع. حديث أبي قتادة أعطينا مسلم. وأنه معبد بن عبد الله الزماني كما ذكرنا. قلنا معبد أو عكست عبد الله بن معبد، من طريق عبد الله بن معبد الزماني عن أبي قتادة. عبد الله بن معبد الزماني قال البخاري في هذا السند أو في التاريخ قال لا يدرى سمع من أبي قتادة أم لا، فعلى الحديث. من الذي يأخذ مذهب البخاري؟ هل سيعلى هذا الحديث؟ هذا الحديث مشهور بين الناس، كفر السنة الماضية والباقي، حديث يصوم يوم عرفة 1162، رقم الحديث 1162، الأرقام المعتمدة هي التي بين قوسين. والأرقام التي بين معقوفين هي أرقام الأسانيد. إذا عزوت إلى مسلم تعزو إلى الأرقام التي بين القوسين. الأرقام التي بين المعقوفين هي أرقام الأسانيد، والأرقام الأخرى أرقام خاصة بالكتب، كتاب الصيام، كتاب الصلاة. أيهما صح، معقوفين بالقاف أو معكوفين بالكاف؟ بالقاف أو بالكاف؟ بالقاف. لماذا؟ تفطنت لا بس يا زكريا. معكوفين صح، معكوف العكوف، يعني الظاهر بالقاف أصح، لأن المعقوف العصا المعقوفة الذي رأسها ماذا، التي لها رأس منحني، معقوف، معقوفين، معكوفين من العكوف، العكوف الحبس، لها يعني كبير معنى. التعبير معقوفين بالقاف أدق والله أعلم. طيب الآن ذكر مسلم هذا مثال، وهل يسلم له عند المحاققة؟ يحتاج إلى يعني نظر، قد يوجد، لكن مسلم ما سيجزم هكذا، إلا ربما قد يطلع على أنه ما وجد في سند آخر، على أن بعض ما ذكره في هذه المقدمة، في هذه الاحتجاجات التي ستأتي، قد تعقب في بعضها. قال رحمه الله تعالى: ولم نسمع عن أحد من أهل العلم ممن مضى ولا ممن أدركنا أنه طعن في هذين الخبرين اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وابن مسعود بضعف فيهما، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار. على أنه في هذا المثال قد يجاب عنه بأنه لو احتمل السقط لكان سقط صحابي، إرسال صحابي، يعني هذا المثال، يعني لو احتمل السقط لكان إرسال صحابي، إرسال الصحابي ما يضر. اللذين رواهما عبد الله بن يزيد عن حذيفة وابن مسعود بضعفهم، بل هما وما أشبههما عندما لاقينا من أهل العلم بالحديث من صحاح الأسانيد وقويها يرون استعمال ما نقل بها والاحتجاج بما أتت من سنن وآثار، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية. بل هما وما أشبههما، أي ما شابه ذلك من الأحاديث الأخرى، وهي في زعم من حكينا قوله من قبل واهية مهملة حتى يصيب سماع الراوي، يعني حتى يقف على سماع، حتى يصيب يعني يقف على سماع، حتى يصيب سماع الراوي عمن روى. ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحاح عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ولو ذهبنا نعدد الأخبار الصحيحة عند أهل العلم ممن يهن بزعم هذا القائل ونحصيها لعجزنا عن تقصي ذكرها وإحصائها. وإحصائها كلها، ولكن أحببنا أن ننصب منها عددا يكون سمة لما سكتنا عنه، منها لما سكتنا عنه منها. وهذا أبو عثمان النهدي وأبو رافع السائر وهما ممن أدرك الجاهلية وصاحبا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين، هلم جرا ونقل عنهم الأخبار يعني ما تيسر لهم الصحبة، ما رأي النبي صلى الله عليه وسلم. وهما ممن أدرك الجاهلية وصحب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من البدريين، هلم جرا ونقل عنهم الأخبار حتى نزل إلى مثل أبي هريرة وابن عمر وذويهما، قد أسند كل واحد منهما عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمعا منه شيئا، يعني يكفي أنهم عاصروه وأدركا، فاحتمال اللقي احتمال كبير جدا. يقول ما مسلم: لم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمع منه شيئا. قد يكون مذهب البخاري في أناس لم يشتهر أمرهم، مثلا مثل هذا اشتهر أمره. أبو عثمان النهدي روى عن عمر بن الخطاب في المدينة النبوية، معنى أنه قد لقي سائر الصحابة في المدينة، لازم يعني روى عن عمر أحاديث كثيرة وأدرك كبار الصحابة، يعني يفهم مثل هذا. ما أظن حتى البخاري يشترط أنه لابد أن يكون قد صرح بالسماع في إسناد، إلا أنه إلزام له، من باب الإلزام. وإلا فالبخاري الظاهر أنه تلك القاعدة سينزلها على من لم يشتهر حاله، من لم يشتهر أمره. أما مثل هذا شهرته معلومة. أبو عثمان النهدي قد علم بسماعه من عمر رضي الله عنه، أبو رافع الساغ علم بسماعه من عمر، روى عن عمر أحاديث وعن عثمان، يعني عن كبار الصحابة، أدرك كبار الصحابة وسمع منهم. فمن باب أولى عن أبي الذي كان في المدينة نفسها، في المدينة النبوية، إلا أنه على سبيل الإلزام، وإلا مثل هذا لا شك أن البخاري يقبله، ولكنه على سبيل الإلزام. قال: ولم نسمع في رواية بعينها، على أن هذه اجتهادات من الإمام مسلم قد تعقب في بعضها. وأذكر أن الإمام المعلمي رحمه الله في كتابه التنكيل تعقب بعض هذه الإيرادات تعقبها على مسلم، لأنه قد وجد في بعضها قد وجدوا بعض التصريحات في طرق أخرى. قال: ولم نسمع في رواية بعينها أنهما عاينا أبيا أو سمع منه شيئا. وأسند أبو عامر الشيباني وهو من أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأسند أبو عمرو الشيباني وهو من أدرك الجاهلية وكان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم رجلا، وأبو معمر عبد الله بن سخبرة، كل واحد منهما عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم خبرين. وأسند عبيد بن عمير عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وعبيد بن عمير ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسند قيس بن أبي حازم وقد أدرك زمن النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي مسعود الأنصاري عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أخبار. وأسند عبد الرحمن بن أبي ليلى وقد حفظ عن عمر بن الخطاب وصحب عليا عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وأسند ربعي بن حراش عن عمران بن حصين عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثين، وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا. وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب، يعني مع أنه في مع يعني هذه الأمثلة سيأتي فكل هؤلاء التابعين سيأتي كلامه. وعن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وقد سمع ربعي من علي بن أبي طالب وروى عنه وأسند نافع بن جبير بن مطعم عن أبي شريح الخزاعي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث. هذا مما تعقبوا على مسلم، النعمان بن أبي عياش تعقبه عليه، قالوا قد صرح بالسماع حتى مسلم نفسه أخرج حديثه في الحوض وفيه سمعت أبي سعيد صرح بسماعه من أبي سعيد. هذا من ضمن الأسانيد التي تعقب عليها مسلم، يعني الأمثلة، يعني ما سلمت له الأمثلة كلها، بعضها قد وجدوا أنه صرح بالسماع، منها هذا النعمان بن أبي عياش في الحوض نفسه، الإمام مسلم أورد حديثا في الحوض النعمان بن أبي عياش يصرح بسماعه من أبي سعيد في أحاديث الحوض. الرقم 2291 الصفحة الذي عنده مسلم صفحة 967 اللي عنده طبعة العربي دار الكتاب العربي. روى أبو حازم عن سالم بن سعد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض من ورد شربا ومن شرب لم يظمأ أبدا ولا يردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدث هذا الحديث قال هكذا سمعت سهلا يقول. قال هكذا سمعت سهلا يقول؟ قلت نعم. قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول إنهم مني فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعده. يعني تعقب على مسلم من كتابه نفسه. سهل بن سهل، لا لا، النعمان يقول لأبي حازم سمعت سهل يقول هذا الكلام؟ قال نعم. قال وأنا أشهد أني سمعت من أبي سعيد يقول كذا. المثال عندنا الآن عن من؟ عن أبي سعيد، وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد. إيش الإشكال؟ ما فهمت كامل. لا لا، قال النعمان وأنا أشهد أني سمعت من أبي سعيد كذا. يعني الآن هذه الأمثلة الذي يريدها مسلم ماذا يريد بها؟ أن هؤلاء التابعين ماذا؟ أن هؤلاء التابعين رووا عن بعض الصحابة ولم يثبت في سند آخر أنهم صرحوا بالسمع. يعني قلنا ما سلمت له جميع الأمثلة، هذا من الأمثلة التي تعقبوا عليه من كتابه نفسه، من نفس كتابه. قال وأسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأسند عطاء بن يزيد الليثي عن تميم الداري عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند سليمان بن يسار عن رافع بن خديج عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثا، وأسند حميد بن عبد الرحمن الحميري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث. فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينه، هذا يدل أن الحفاظ أيضا يفوتهم، ليسوا معصومين من الخطأ. ونحن لما نقول في مسألة علل الحديث كلام أئمة العلل المقدم حيث أنهم أعرف بهذا الأمر، ولكن إذا وجد بينهم اختلاف إذا وجد فيهم اختلاف أنت تنظر الراجح في ذلك، تنظر الراجح في ذلك وإلا يفوتهم. انظروا الإمام مسلم مع ما أعطاه الله من الحفظ العظيم يقول ما حفظنا عن أحد منهم أنه سمعها، مع أنه هو في نفسه قد أورد في صحيحه سماع النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد. قال فكل هؤلاء التابعين الذين نصبنا روايتهم عن الصحابة الذين سميناهم لم يحفظ عنهم سماع علمناه منهم في رواية بعينهم، ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه. هل نبه مسلم النووي رحمه الله على بعض الأمثلة التي ذكرها مسلم؟ هي طويلة فما تفرغنا لقراءتها. من الذي قرأ في الشرح؟ هل نبه الإمام النووي على بعض الأمثلة التي ذكرها مسلم أم لا؟ الذي ذكرناه ما نبه. له هذا نبه على الثلاث الأحاديث التي أشار إليها مسلم. أسند النعمان على أبي سعيد ثلاثة أحاديث. ينبه ما هي الثلاثة الأحاديث. بقي قليل نكمل كلامه. قال ولا أنهم لقوهم في نفس خبر بعينه، وهي أسانيد عند ذوي المعرفة بالأخبار والروايات من صحاح الأسانيد لا نعلمهم وهنوا منها شيئا قط، ولا التمسوا فيها سماع بعضهم من بعض، إذ السماع لكل واحد منهم ممكن من صاحبه غير مستنكر، لكونهم جميعا كانوا في العصر الذي اتفقوا فيه. وكان هذا القول الذي أحدثه القائل الذي حكيناه في توهين الحديث بالعلة التي وصف أقل من أن يعرج عليه ويثار ذكره، إذ كان قولا محدثا وكلاما خلفا. قال النووي بإسكان اللام هو الساقط الفاسد. لم يقله أحد من أهل العلم سلفا، ويستنكره من بعدهم خلف، فلا حاجة بنا في رده بأكثر مما شرحنا، إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر إذ كان قدر المقالة وقائلها القدر الذي وصفناه، والله المستعان على دفع ما خالف مذهب العلماء وعليه التكلام. الإمام مسلم شدد الكلام على صاحب هذا القول. ونعم، هل قصد به البخاري؟ العبارات قوية، أحسن أن يحمل على أنه ربما قال به أناس آخرون في عهد البخاري فشدد عليهم، والله المستعان. لأنه يعني شدد العبارات، ولو كان مثلا قصد الرد على البخاري كان الأولى أن يرفق بالكلام، وكان هذا يعني على غير ما ينبغي، والله المستعان. إن في الجنة شجرة يسير الراكب في ظلها، والثالث نادناها الجنة منزلة. يعني هل الآن يسرد الأحاديث التي رواها عنه بالعنعنة؟ يعني هو يقول أسند النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري ثلاثة أحاديث، وما علمنا له سماع في حديث آخر. يعني هذه أسندها بالعنعنة، ماذا مقصوده؟ يعني هذه الأمثلة التي يبينها النووي، هي النووي يبين ما هي الأحاديث هذه التي أشار إليها مسلم. ليس مقصوده النووي أنه قد وجد سماعه في هذه الأحاديث، يقول المعلمين رحمه الله في التنكيل الأول صفحة 270 أعيد كلامه. ثم إنني بحثت فوجدت تلك الستة الأمثلة قد ثبت فيها اللقاء وثبت في بعض بل ثبت في بعض السماء بل في صحيح مسلم نفسه التصريح في السماء في حديث منها. ما هو هذا الحديث؟ الذي ذكرناه فسبحان من لا يضل ولا ينسى. طيب إلى آخر كلامه. لا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك.